نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، فباسمكم جميعا نرحب بسماحته، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. نبدأ معكم سماحة الشيخ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع عبد الرحمن الدحيم من حرايم، لا يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما مكانة الحجاب في الإسلام وما شروطه وضوابطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مكانة الحجاب الإسلامي وشروطه. اعلم أخي المسلم أن للحجاب مكانة عظيمة في الإسلام، فهو حجاب للمرأة يقيها شر الأشرار، ويمنع عنها كيد الفجار، ويحصنها من النظرات السيئة الخطيرة ومن التحرشات المقيتة. هذا الحجاب زينة للمرأة وحفظ لكرامتها وشرفها، وإبعادا لها عن تطلع الأراذل إليها. هذا الحجاب سترا لها ووقاية لها بتوفيق الله. هذا الحجاب الذي ترتديه المسلمة تتبع فيه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه زوجاته الكرام أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله جل جلاله: يا أيها الذي قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، أطهر لقلوبكم أيها الرجال إذا كان السؤال من وراء حجاب، وأطهر لقلوب النساء فهو أبعد عن الشر ووساوس الشيطان. هذا الحجاب خلق كريم كانت عليه نساء المؤمنين من القرون الخالية إلى أن جاءت هذه الثورة الثقافية السيئة التي قلد فيها المسلمون أعداء الإسلام الذين يعاشوا في انحلال خلقي وانحطاط في القيم، فقلدهم المسلمون فأعن السفور في بلاد الإسلام على أيدي المستعمرين الذين رأوا أن هدم الإسلام والقضاء على أخلاقه إنما يكون من المرأة، فالمرأة بوابة لهدم الأخلاق، فزينوا لهم السفور واختلاط الجنسين في التعليم وميادين العمل حتى انتزع الحياء وضعف الحياء وقل الحياء في نفوس الجميع. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم والمرأة المسلمة أن تغطي وجهها وسائر بدنها من نظر الرجال الأجانب إليها، محافظة على كرامتها وسمعتها، وصيانة لعرضها، وألا تنخدع بما يدعو إليه هؤلاء المستغربون الذين يريدون إفساد بنات المسلمين والزج بهم لأن يكونوا شبيهات بالغربيات الذاهبات اللواتي لا دين عندهن ولا شرف ولا فضائل، فنسأل الله أن يمن على الجميع بالثبات على الحق والاستقامة عليه. آمين، أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، له سؤال آخر يقول: ما الضوابط في زينة المرأة المسلمة وخصوصا في موسم الإجازات بحضورها للزواجات والمناسبات الأخرى؟ يا أختي المسلمة، الله جل وعلا قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. إذن فالمرأة تكشف عن وجهها بالزواجات، تظهر زينتها لكن بأدب واحترام. ليس معناه أن يكون معظم بدنها عاريا وأن ظهرها وصدرها عاريا يعني ويكون عندها شيء من التهتك، لا، تحضر بزينتها، تكشف عن وجهها أمام النساء وتعيش معهن، لكن تبتعد عن الابتذال الزائد الذي يخشى عليها من ضرر، سواء من نظرة حاسد وحاقد أو سواء من نظرة من ينقل شيئا من زينتها إلى الغير، ولا سيما في هذه الجوالات التي تلتقط الصور بأسرع ما يكون. فمن بعض الأخوات من تصور الحفل وتوزع تلك الصور على الآخرين، فربما التقطها بعض الرجال الذين ضعف إيمانهم، فأصبحت وسيلة بيده يحاول بها الوصول إلى هذه الفتاة المسلمة. فاتقين الله أخواتي في أنفسكن، واتقين الله في من عندكن ومن حولك من أخواتك، واحذري التصوير الذي لا خير فيه ولا داعي له، لا تفضحي نساء أخواتك أمام الرجال أجانب فيؤدي ذلك إلى شر وبلاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمحت الشيخ، هذه المستمعة أم حور تقول في سؤالها: إذا كنت أقرأ القرآن وأنا كاشفة عن شعري ومررت بآية فيها سجدة، فهل أسجد وأنا على هذه الحال أم يجب علي تغطية شعر رأسي؟ إذا قلنا إن سجود التلاوة لا يعد صلاة فلا مانع، ولكن إن حصل تغطية الشعر فأكمل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم سعود تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، ما حكم الذهب الملبوس؟ هل تجب فيه زكاة؟ وهل يجب على الزوج أن يؤدي زكاة ذهب زوجته إذا كانت لا تملك مالا؟ حلي النساء المعد الزين والتجمل لا زكاة عليه، لا من المرأة ولا من الرجل، لأنه ليس مالا ناميا، ولو قيل بزكاته فبطول الزمن ستقضي الزكاة على أقل كله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الله من مدينة الرياض يقول في سؤال سماحة الشيخ: تكثر الخلافات الزوجية بيني وبين زوجتي، ما توجيهكم لنا وماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. أولا اصبر عليها وتحمل بعض أخطائها، لا سيما إن لم تكن مخلة بالشرف والدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرء خلقا من ضلع ولا تدوم على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فاصبر على بعض الأخطاء وتحمل، وحاول التوجيه والنصيحة بأسلوب حكيم، فلعلك في توفيق الله أن تظهر بالخير. وأنت أيها المرأة المؤمنة، إياك وإيذاء الزوج، إياك والسباب والشتام، إياك والطلبات الزائدة، إياك وتكدير صفو حياته. ففي الحديث: إذا آذت المرأة زوجها في الدنيا قال زوج من حور له قال زوج من حور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو خالد من المنطقة الشرقية يقول في سؤال سماحة الشيخ: أجريت عملية تجميل لإحدى بناتي، فهل يجب علي أن أبلغ الخاطب بهذا الأمر، وهل هذا يعتبر من حقه شرعي أم لا؟ إن كان هذا التجميل فيه ضرر واضح أخبر به، وإن كان أمر تجميل انتهى ولم يبقى الأثر، وهذا التجميل أدى مفعوله ولم يبقى الأثر، لا حاجة للتعليم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع سعد الفوزان من القويعية يقول في سؤال سماحة الشيخ: ما هي اليمين الغموس وما حكمها؟ اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة، بأن تحلف بيمينك لتقتطع مال امرئ مسبغ لحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسبغ بيمينه لقي الله عليه غضبان. فاليمين الغموس تغفر الإثم، وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلفها مسلم ليبرر نفسه من حق عليه أو يدعي حقا له وليس له ويحلف بالله كاذبا، فإن هذه مصيبة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن حلف منكر للدعوى حلفا كاذبا فاجرا فيه فقد ظلم نفسه وعصى الله وقد توعد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، هذا المستمع أبو البراء من جدة يقول في سؤاله: يقول هناك استغلال فاضح لحاجة المسافرين حال الإجازات من غلاء الأسعار من قبل أصحاب الشقق المفروشة وغيرهم من التجار، فهل من كلمة لهم بعدم استغلال المسافرين والمتنزهين بارك الله فيكم؟ ولا شك أن الموسم موسم الاصطياف قد يكون فيه شيء من هذا، لكن على كل حال على ملاك الشقق وعلى أرباب الأسواق أن يكونوا متوازن في أمورهم، فلا ترفع الأسعار رفعا شديدا تجعل ينصرفون عن بلادنا، ويقول مصائبكم مصائب غالية، أنفقوا جزءا من هذا في الخارج أقل من تكلفة هنا. هذا أمر خطير، بل في المصائب ينبغي أن يحدد شيء مناسب ينفع المصطافين ويجعل السياحة في البلاد ويمنع كثيرا من شبابنا من الذهاب هناك. فإذا نظمت السياحة في الشقق في أماكن السياحة ونظمت الأسواق ودعت إلى تنظيم جيد ينتبع به الجميع، فإن هذا أولى لكي نحفظ شبابنا من الذهاب هنا وهناك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز للمرأة أن يوصلها المحرم لمكان إقلاع الطائرة ويستقبلها محرم آخر عند النزول منها؟ والله يا إخواني السنة صريحة بأن المرأة لا تسافر ما سافر يوم إلا مع ذو محرم، وفي ولا تسافر مطلقة إلا ومع ذو محرم، فالمحرم شرف لها وحماية لها وعز لها وإبعاد لها عن كل ما يظن شيء من الشر. أحسن الله إليكم. المستمع سعد يقول في سؤاله: نرجو من سماحة الشيخ أن يرشدنا إلى بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها عند السفر. أولا استخارة الله قبل كل شيء عندما سفر، أن تسأل الله الخير في سفرك، وهل سفرك هذا لهذا المكان في هذا الوقت خير أو شر، فإن كان خير ستعينك يسر لك، وإن كان غير ذلك سألت الله يصير عنك. ثم أيضا تجد السفر، فالوصية لا بد منها لا سيما لمن يكون بينه من حقوق وعلاقات تجارية في ذمته لحقوق وفي ذمة الناس لحقوق، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا وصي عند رأسه، ثم يسمي الله جل وعلا ويقول عند ركوب السيارة الطيارة: بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم إني أسألك في سفرها هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هول علي سفري وأعني عليه، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة بالأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وأن يتقي بسفره ويحافظ الصلوات وأذكاء والذكر، وإن دعاء المستجاب فعلي بتقوى الله في سفره وإقامته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال الثاني: إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري، فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة؟ إذا أقمت أكثر من 4 أيام، نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام، فأدي الصلاة مع الجماعة المسجد. نعم. وإذا كانت أقل من 3 أيام أو 4 أيام أقل من، جاز له أن يؤديها قصرا إذا كان معه مسافرون، وإذا لم يكن معه مسافرون فلا بد من الجماعة، فإن الجماعة واجبة في الحضر والسفر. أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث والأخير يقول: ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت صلاة الظهر وبعد أن سار ما يقرب من 10 كيلومترات وقف ليصلي، هل يتم أم يقصر؟ إذا خرج من مدينته من البنيان جاز له أن يقصر، وإن كان خروجه بعد دخول وقت الصلاة. والسنة له إذا أدركه الوقت وهو مقيم، يعني سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أنشأ السفر قبل دخول وقت الظهر فإنه يقدم، يعني يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، وإن أنشأ السفر بعد دخول وقت الظهر قدم العصر وصلاها مع الظهر، وهكذا المغرب العشاء. إن بدأ السفر قبل غروب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء، وإن غربت الشمس على مكانه قدم العشاء وصلاها مع المغرب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما الموقف الصحيح من العصاة مع العصاة من المسلمين؟ العصاة من المسلمين، الخطأ ممكن من كل أحد، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. موقفي أنصحهم وأوجههم وأدعو الخير وأعرفهم طريق مستقيم وأحثهم على سلوكه وأحذرهم من المخالفات، وأدعوهم إلى الله وأرسل نصيحة تقتضي محبة لهم، لعل الله أن ينقذهم ما هم فيه. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: إذا مر على الشخص شهر ولم يختم القرآن فهل يعتبر ذلك جفاء؟ ينبغي لقارئ القرآن الحافظ له ألا يتركه أكثر من شهر، ينبغي الحرص عليه، وأن يكون ورد خاص، أما التأخر هذا وقت فهذا فيه طول، لازم حافظ القرآن ينبغي يكون وقته أقل، ينبغي الحرص لعل يوفقه الله لأن يختمه كل أسبوع. قال أوس سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحزم القرآن؟ قال: 3 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل 1، أي أنهم كانوا يختموا في 6 أيام. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا أحد الإخوة يقول: هل من يحضر بعد دخول الخطيب تكتب له الجمعة أم لا؟ تكتب الفريضة فقط، أما الفضائل فلا، لأن الحديث: فإذا دخل الإمام طويت الصحف وجلس ما يكتبون ينتظرون الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو تاب صاحب الذنب توبة نصوحا فهل يحاسب على توابع المعصية بعد أن تاب منها؟ من تاب من معصية تاب الله عليه ومحى آثارها، والله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعلى التائب أن يبين خطأ ذلك الذنب وقع فيه، إن كان دعا إلى بدعة أو خلاف الحق أن يبين رجوعه عن ذلك خطأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف عين من اليمن يقول: كنت مسرفا على نفسي في ارتكاب المعاصي والآثام تاركا للصلاة والصيام، ماذا أفعل بالنسبة للصوم والصلاة بعد أن تبت إلى الله تعالى؟ توب إلى الله واستقم على طاعة الله وأكثم النوافل الطاعة فلعل الله يعفو عنك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، من زاد على 3 مرات في الوضوء فإن ذلك يعد تعد وظلم، فهل هذه الزيادة تبطل الوضوء أم لا؟ لا تبطله، لكن يوم التقليد لأن اعتياد الزيادة الثلاث تفرق بين الوساوس أحيانا. أحسن الله إليكم الأخ ماجد، له سؤال يقول: ما صحة المقولة بأننا لا ننكر على أحد في مسائل الخلاف؟ لا، الخلاف قسمين: خلاف معتق كاختلاف العلماء في وجه استدلال بالآية أو بالحديث، هذا خلاف في عذر، لكن خلاف لا أصل له، لا دليل عليه، لا معول له، وإنما هو خلاف بترك العمل، وخلاف بتصور خاطئ لا دليل عليه، فهذا ينكر عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالا يقول فيه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سماحة الشيخ، نلاحظ ضعف التراحم والتواصل بين بعض الناس هداهم الله في هذا الزمان، فهل من كلمة في هذا الشأن؟ ولا شك يا إخواني أن قوة الإيمان في القلب تدعو إلى هذا، مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر، وقوله: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك من أصابعه، هذا هو الإيمان الحق، إذا تمكن في القلب أعد هذه الأمور، لكن ضعف إيمان في قلوبنا، قلة الإيمان في قلوبنا جعلتنا لهذه المثابة، وإلا فالإيمان الحق الصادق الذي مثله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وضربوا أروع الأمثال في التآل بين المهاجر والأنصار، ألف الله بالإسلام في قلوبهم وجمع به شملهم فأصبحوا بنعمة الإخوان، هذا الإيمان القوي هو الذي يصور الإنسان يحب الإخوان ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره نفسه. أما زماننا ضعف الإيمان وأصبحت المصالح المادية هي المعول عليها، والأسف الشديد قال ابن عباس: من أحب في الله والى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولقد أصبح موات عامة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سائل يقول: من دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معهم في الصلاة أم ينتظر للجماعة الثانية كسبا لأجل صلاة الجماعة؟ إن يكن يرجو جماعة أخرى فلينتظر، فإن الصحيح أن الجماعة لا أدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وإن كان لا يرجو حضور جماعة دخل معهم. نعم. أحسن الله إليكم. دخل مع الإمام. نعم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول بأنه يعمل خارج المدينة التي يسكن فيها، ويأذن له المدير بالانصراف قبل نهاية العمل بساعة لبعد المنزل، ماذا يفعل في هذه الساعة؟ هل يتصدق من راتبه عن تلك الساعة أم يعفى عنها؟ إلا عليه أن يضاعف الجهد في أثناء بقائه ليعوض عن هذا النقص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لسماحته على ما أجاب ووجه في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل الاتصال التالية. يمكنكم إرسال رسالة على فاكس البرنامج 0144255543، كذلك رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com. في الختام، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.